ايه اجمل من كده حفله وايه اجمل من كده ليله يا عروسه يا بدر منور نورك نورنا الليله ايه اجمل من كده حفله وايه اجمل من كده ليله يا عروسه يا بدر منور نورنا الليله وان شاء الله تعيشي مع في ثبات ونبات وسعاده ويحبك طول العمر وحبه يكبر بزياده وان شاء الله تعيشي مع في ثبات في ثبات ما قيس حبي ليلى ليلى ليلى كده ليلى يا روز بدر منور نورك نورنا الليلة ليلى ليلى ليلى حالف ليشيلها جوا عيونه وهي حتهني وتصونه يا رب احرسهم فيما يكونوا نور حياتهم نور العباد حالف ليشيلها جوا عيونه وهي حتهني وتصونه يا رب احرسهم فيما يكونوا نور حياتهم ان شاء الله دايما بالافراح نجيلكم قمرين ومنورين سما ليلكم والعرس الليله فحد العاد جايين بالفرح نغني ونغني لكم وان شاء الله دايما بالافراح قمرين ومنورين سما ليلكم والعرس الليله فحد العاد تعيشي معاه ثبات.